يقولون لي فيك اندفاع وحدة، فقلت جمال البرق في اللمعاني. اسمع اسمع الداهية الدهيالة: أتيت بعصر غير عصري وإنني غريب في عصري مفرس وزماني.